وَإِذْ بَوَّأْنَا شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود.

ما القلوب التي وَإِنَّ

له أعلم بما تعملون. وفي هذا ليكون الرسول المولى ونعم النصير.